مستجيب الدعوات رب فارحمنا جميعا وامحو عنا السيئات رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا أنت للرسل ختام أنت للمولى شكور عبدك المسكين يرجو فضلك الجمال غفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير فأغثني وأجرني يا مجير من السعير من السعير الله الله الله يا الله محمد يا رسول الله.